السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله في كل مكان، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا في الحلقة السابقة من ترجمة سيد الأنصار سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وكنا قد وعدنا أن نترجم في هذه الحلقة الطيبة المباركة إن شاء الله لسيف الله المسلول رضي الله عنه أرضاه، لرمز العزة والكرامة في زمن ضاعت فيه العزة والكرامة، لرمز الإباء والشرف في زمن قل فيه الشرف والقيم والمبادئ، لرمز الجهاد والمجاهدين، لرمز إعلاء كلمة الله في الأرض، لسيف الله المسلول الذي سله الله على المشركين وعلى أعداء الله، إنه فارس الإسلام، ليث المشاهد، قائد المجاهدين، أسد الحروب، سيف الله المسلول أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه. من هو خالد؟ وما فضائله؟ أو شيء نذكر شيئا من فضائله، وكيف توفي رضي الله عنه وأرضاه، ما الثمرات التي تستفاد من سيرة هذا البطل، هل سلم من ألسنة الحاقدين الحاسدين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أم اختص بطعن من طعنات جرثومة من الجراثيم الخبيثة التي يعجبها أن تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أيضا نؤصل لأمر الروايات التي قد تذكر في كتب التاريخ، وقد ألمحنا لشيء من ذلك فيما سبق، وأن نناقش إن شاء الله تعالى ما سيق في ترجمته رضي الله عنه مما يستنكر عليه، وهل صح ذلك أم لم يصح، وإن صح فكيف يوجه بعيدا عن سموم الجراثيم الخبيثة التي تسعى لإفساد المودة والعلاقة بين المسلمين وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا، من هو خالد؟ وما موقعه في قريش؟ وما موقفه من دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ خالد بن الوليد هو أبو سليمان خالد ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. هذا الذي ذكره ابن هشام في ترجمة أو في نسب بني مخزوم أن مخزوما ابن يقظة ابن مرة ابن كعب، أما الذهبي فقال يقظة ابن كعب، ولعله نسبه إلى جده. إذن خالد ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. يعني بنو هاشم وبنو مخزوم يلتقون في مرة ابن كعب ابن لؤي، إذن يعتبر ابن عم للنبي صلى الله عليه وسلم حيث يلتقيان في مرة ابن كعب ابن لؤي. أعيد، هو أبو سليمان خالد ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. وسيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. إذن يلتقي مع سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم من جهة الآباء في مرة ابن كعب ابن لؤي. أمه أخت ميمون أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية. إذن خالته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. كان من أشراف قريش في الجاهلية، وأبوه الوليد بن المغيرة من أشراف قريش وكبرائها. لما بعث سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم بدعوته، في بداية الدعوة وغالب أمر الناس كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هرقل في أسئلته لأبي سفيان رضي الله عنه، أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم، قال كذلك أتباع الأنبياء. الغالب في أتباع الأنبياء أنهم من ضعفاء الناس ومن فقرائهم ومن الطبقة المتوسطة بين الناس، هذا الغالب. خالد عاد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية أمرها كما عاداها أبوه وقومه، وظل معاديا للإسلام ولرسول الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تم صلح الحديبية. ظل معاديا للإسلام كباقية قومه، بل حارب النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع في غزوة أحد، حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة إلى جبل أحد وكان من رأيه صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة، فإذا أتى كفار قريش قاتلوهم داخل المدينة، فغلب أمر الشباب على أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلقى القوم، فأوصى فعبأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشه، وجعل 50 من الرماة يقفون على جبل أحد، وقال إن رأيتمونا انتصرنا أو انهزمنا فلا تتركوا مكانكم، وتبتدئ معركة، تبتدئ معركة عظيمة يقودها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قائدا لجيش المؤمنين الموحدين، وفي الطرف الآخر أبو سفيان يقود جيش الكفر. وقام المسلمون كعادتهم في الحروب وفي القتال أنهم شجعان أهل الأرض وأبطال الحروب والمواقف الصعبة، وفعل حمزة الأفاعيل بجيش الكفار وقتل حملة الراية، ففرت قريش بجمعها ورجالها، فأراد الرماة أن يعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنهاهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: يا قوم، ألم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبقى مكاننا؟ قالوا: لقد انتهت المعركة والناس يجمعون الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، والصحابة بشر، ما ضمن الله العصمة لأحد بعد محمد سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فغلبوا على أميرهم ونزلوا، وبقي عبد الله رضي الله عنه في 7 من المجاهدين من أنصار الله وأنصار دينه على الجبل. وهنا ينتبه قائد خيل المشركين خالد رضي الله عنه، فكما قلت كان من أشراف قريش في الجاهلية، وقد كان له القبة والأعنة. ما معنى القبة وما معنى الأعنة؟ القبة مثل الخيمة الكبيرة يجمعون فيها ما يجهزون به الجيش من آلات الحرب وسلاحه وطعامه إلى غير ذلك، فالمسؤول عن ذلك هو خالد رضي الله عنه، يعني مثل ما نقول أمير أو المؤتمن على مخازن السلاح والذخيرة والطعام. والأعنة أي أنه قائد الفرسان الذين يركبون الخيول من قريش، قائد الخيل، قائد الفرسان. فهنا ينتبه خالد رضي الله عنه أرضاه إلى خلو الجبل من الرماة، وبحركة خاطفة وبذكاء القائد العسكري وبإدراكه للحروب ولقيادته لخيل المشركين في قريش مدة طويلة، يدرك أن الجبل قد فرغ من الرماة، وأنه بذلك إذا استطاع أن يحتل الجبل فإن المعركة تتغير نتيجتها، فيصعد رضي الله عنه إلى الجبل ويقاتل الرماة ويقتل من قتل ويزيح من أزاح، وقد وقع في غزوة أحد ما علمناه وما نعلمه جميعا من هزيمة المسلمين بسبب معصية واحدة، معصية الرماة، معصية من الرماة، وفي المقابل انتباه من خالد رضي الله عنه وأرضاه صاحب العقلية العسكرية التي ستستخدم بعد ذلك في الدفاع عن الدين وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي إقامة الدين في الأرض بقية حياته رضي الله عنه وأرضاه. هنا يعني لا نمرر هذه المسألة إلا أن نقف عندها، وهو أنه يجب علينا جميعا أن ينظر كل إنسان في معاصيه وذنوبه، وأن يحدد موقفه من شرع الله ودينه، وهل نحن عباد لله حقا؟ هل إذا قيل للواحد منا اتق الله، خاف الله، استقم على أمر الله، احذر من معصية الله، احذر من مخالفة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نتقي الله سبحانه؟ هل نستقيم على أمر الله جل وعلا؟ أم أن كثيرا منا استمرأ الذنوب والمعاصي والعياذ بالله، أصبحت الذنوب والمعاصي جزءا من حياتنا بمعصية واحدة يهزم خير جيش وجد على وجه الأرض بمعصية واحدة، أنهم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ما أرادوا إلا الخير، أرادوا أن يجمعوا الغنائم وأن المعركة قد انتهت، لكن خالد رضي الله عنه ما انتهت المعركة بالنسبة له، وهو الذي خاض غمار الحروب وقاد الجيوش وقاد خيل قريش في معارك رضي الله عنه وأرضاه، فيوقع بالمسلمين ويوقع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع، وكاد أن يقتل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بسبب معصية واحدة، فما بالنا إذا كانت الذنوب والمعاصي تنتشر والفواحش والأثام. أيها المسلم الكريم، أيتها المسلمة الكريمة، فلنحذر أن نكون سببا في انتكاسة الإسلام، فلنحذر من الوقوف بين يدي الله جل وعلا. أقول بمعصية واحدة يحدث لخير جيش وجد على وجه الأرض، يقتل 70 من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأسهم أسد الله وأسد رسوله الحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتل 70 من خيرة أهل الأرض، من خيرة الناس، وكاد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجرح صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وكاد أن يقتل، واهتز جيش المسلمين لأن الشيطان صاح في الناس قد قتل محمد صلى الله عليه وسلم بمعصية واحدة ينتبه لها البطل خالد رضي الله عنه، بمعصية واحدة، فما بالنا بكل هذه الذنوب والأثام، كلها بكل هذه المعاصي، بكل هذه الفواحش والمنكرات، بكل هذا الذي لو بعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما علم أن هذه أمته، ما علم. ثم بعد هذا ننتظر نصرة الله عز وجل؟ نحن ما نصرنا الله عز وجل حتى ينصرنا الله عز وجل. الله جل وعلا وعد: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فخالد حتى لا أطيل في هذه الجزئية، لأنها من الأهمية بمكان أن ننظر في ذنوبنا ومعاصينا وآثامنا وأن نتوب إلى الله. فليقلع الزاني عن الزنا، ولتقلع الزانية عن الزنا، فليقلع السكير عن السكر والخمر، فلتقلع السكيرة عن السكر والخمر، فليبتعد اللصوص والنصابون والنهابون عن نهب أموال المسلمين وعن السرقة، فليبتعد كل مؤمن وموحد ومسلمة ومسلمة وموحدة عن الذنوب والمعاصي والأثام، وإلا فسنظل في ذيل الأمم ونظل نعيش في هذا الذل وهذه المهانة وهذا العار. لماذا؟ لماذا الذنوب والمعاصي؟ لماذا نعصي الله؟ لماذا نعصي رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم؟ أقول بمعصية واحدة يهزم خير جيش وجد على وجه الأرض، فما بالنا بذنوبنا ومعاصينا هذه؟ ثم نبكي أن نبينا صلى الله عليه وسلم يسبه بعض الكفار أو بعض المرتدين، نبكي إذا سببنا وشتمنا وأهنا، أمة تنحرف عن منهج الله وعن الاستقامة على أمر الله ثم تنتظر نصرة الله عز وجل؟ إذا كان خير جيش على وجه الأرض، ما وجد على وجه الأرض أفضل من هذا الجيش، لأن فيه سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم، ويوجد فيه أصحابه الكرام، ومع ذلك بمعصية واحدة ينتبه لها خالد رضي الله عنه. ثم في غزوة الخندق ناوش المسلمين كثيرا رضي الله عنه أرضاه، ويقدر الله سبحانه لهذا البطل، لهذا البطل بحق. ونحن أمة يعني أصبحت الموازين مختلة، البطل هذا عند الله، خالد بطل لأنه ينصر دين الله عز وجل، في زماننا من هم الأبطال؟ نسمي الأشياء بغير أسمائها، الزنا يسمى بالحب، السرقة تسمى بالذكاء، كلما كان الإنسان أعظم سرقة كلما كان أعظم ذكاء وفطنة، الخمر تسمى بالمياه الروحية، الزنا بالحب، وهكذا نسمي الأشياء بغير أسمائها. بطل الجهاد في سبيل الله خالد بن الوليد، وليث المشاهد وأسد الحروب يطلق عليه جرثومة من الجراثيم أنه مجرم حرب، وسنناقش هذه القضية إن شاء الله عندما نناقش الأسانيد التي ذكرت في قتله لمالك بن نويرة وكيف حدث، لأن ديننا دين أسانيد. وهنا أقول كما قال التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، كما أخرج ذلك مسلم في مقدمة وغيره، وقد خرجت ذلك من قبل فلا أعيد، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكما قال الإمام شيخ خراسان عبد الله بن المبارك الإمام المبارك الإسناد كما أخرجها مسلم أيضا في مقدمة وغيره وقد خرجتها من قبل هنا، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لا قال من شاء ما شاء. هل نأخذ ديننا عن الخمرين؟ هل نأخذ ديننا عن الزناة؟ هل نأخذ ديننا عن الجهلة؟ هل نأخذ ديننا عن الفسقة؟ فانظروا عمن تأخذون دينكم أيها المسلمون. إن الدين لا يؤخذ إلا عن العلماء الربانيين، إلا عن أهل الدين. الدين لا يؤخذ إلا عن أهله. إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ممن نستقي ديننا، ممن نأخذ علمنا، من؟ إن هذا الأمر دين. فهل يؤخذ الدين من أقوام لا علاقة لهم إلا النفاق وإلا التملق وإلا المصلحة لأعداء الله أن يكتب إن خالدا مجرم حرب ومغتصب للنساء؟ من قال هذا في علماء الأمة قاطبة؟ أقول من قالها في علماء الأمة قاطبة؟ ما قيلت في تاريخ الإسلام حتى نبتلى في زماننا هذا بمن يطعن في رموز الإسلام؟ وإذا كان الجهاد يعتبر إرهابا في سبيل الله، وإذا كان الدين يعتبر تطرفا، وإذا كان المحرمات تعتبر تقدما، موازين مختلة، نحتاج إلى تصحيح الموازين وأن توزن بميزان الله جل وعلا، أن توزن الأمور بميزان الله جل وعلا ليس بميزان أعداء الله، أن نوزن الأمور بميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بميزان أعداء الله. فهل نستقي معلوماتنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يعادون كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ويعادون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين يتهمونهم في دينهم وأخلاقهم وفي شرفهم؟ هل نستقي نحن المسلمين ديننا ممن يعادي ديننا؟ والله إن هذا لشيء عجاب. أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. جرثومة من الجراثيم، ما أقول سفيه، جرثومة يكتب عن خالد هذا الكلام، يريد أن يقول للخلق كما قال شيخ المعرة: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. ما استطاع أحد في تاريخ الأمة أن يتهم خالدا بمثل هذا الهراء، بمثل هذا الفجور، حتى يأتي هذا الجرثومة، حتى يأتي هذا الجرثومة. وتعمدا يذكرني هذا بما قيل إن نملة صعدت على جبل، فلما أرادت أن تنزل قالت: يا أيها الجبل تماسك. لماذا؟ قالت: إني سأنزل من عليك. قال: والله ما شعرت بك حين صعدت، فكيف أشعر بك حين تنزلي؟ كذلك عندما يطعن جرثومة في سيد المجاهدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليث المشاهد بأنه مجرم حرب، سبحانك ربي، أقول ما قال ذلك أحد من علماء الأمة قاطبة. لكن هم ليسوا خلف علمائنا، وليسوا خلف فقهائنا، وليسوا خلف إمتنا، ليسوا أتباعا لأحمد ولا للشافعي ولا لمالك ولا لأبي حنيفة ولا للأزهر الشريف ولا لغيره، إنما هم أتباع لغير ذلك، لغير ذلك. فبالله عليك، أيطعن في مثل خالد رضي الله عنه؟ سنوضح إن شاء الله من خلال ذكر الأسانيد ومن خلال ترجمة هذا البطل العظيم الذي ظلم في عصرنا. ويجب أن ندفع، فرض علينا أن ندفع عن عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السها للشمس: أنت خفية. السها قويكب صغير يختبر الناس أبصارهم برؤيته، السهى هذا الكويكب الصغير الحقير هذا قال للشمس أنت خفية، وقال الدجى، الدجى نهاية الليل، الليل، وقال الدجى، وقال السهى للشمس أنت خفية، وقال الدجى للنهر لونك حائل، لونه حائل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، الأرض أردت أن تصعد فوق السماء سفاهة، وعير قسا بالفهاهة باقل. قس بن ساعدة أحد فطاح البلغاء العرب، باقل هذا العين الذي كان لا يعرف يتكلم وكان من قبيلة ربيعة، قيل إنه اشترى ظبيا بأحد عشر درهم وكان يمسكها، فمن عيه وأنه لا يستطيع أن يتكلم ولا يعرف كيف يعبر، فقيل له بكم اشتريتها، فترك الظبي من يده وقال يعني واحد والعشرة إذن أحد عشر، فهربت الظبي. كذلك هذا الجرثومة الذي يطعن في البطل في ليث المشاهد رضي الله عنه، الذي أزال الله به مع إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دولتي الفرس والروم، ولكن إلى الله وحده المشتكى، إلى الله وحده المشتكى، نشتكي إلى الله سبحانه وتعالى. خالد رضي الله عنه أسلم بين الحديبية وفتح مكة، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفر سنة ثمان من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم بين الحديبية، أنا له أن يسلم، نظر إلى دين الله سبحانه وتعالى وأنه في علو وأن الكفر في سفل، فينبغي أن يفرغ طاقته وجهده وعظمته وعبقريته في نصرة الدين، في نصرة الحق، في الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله في الأرض، وليس في الدفاع عن اللات والعزة، ليس في الدفاع عن اللات والعزة، ليس في الدفاع عن الأصنام والأوثان، إنما في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دين الله سبحانه وتعالى. فيهاجر إلى سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم في صفر سنة ثمان من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فيصر النبي صلى الله عليه وسلم ويفرح بإسلام خالد، وقد جاء خالد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة العبدري رضي الله عنهم جميعا، أتوا مهاجرين إلى سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وتبدأ مرحلة جديدة في حياة خالد. خالد البطل الشجاع الذي تتعلم منه الأمة الشجاعة والبطولة، تتعلم منه الأمة. أخرج الإمام أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالى قال: سمعت خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول: ما ليلة تهدى إلى بيتي فيها عروس أنا أحبها أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بها العدو. أعظم ليلة، ليلة العمر عنده كما يقال في لغة عصرنا، ليس أن تهدى إليه عروس يحبها ولا أن يبشر بولد. والحمد لله كان في الزمان الأول الولد إذا بشر به، إذا بشر العربي بالأنثى قبل الإسلام ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الآن الله أعلم، هل إذا بشرنا بالأولاد فضلا عن البنات هل سنفرح أم نحزن؟ إلى الله وحده المشتكى. يعني يقول خالد إن ما من ليلة، ما ليلة، ما توجد ليلة تهدى إلي فيها عروس أنا أحبها أو أبشر فيها بولد، والولد له اعتبار عند العرب قاطبة. أقول الله أعلم في حالنا نحن الآن، هل إذا ولد لأحدنا ولد أو إذا حملت امرأته أيبشر أم يعزى؟ الله المستعان، الله المستعان. ما قد سميت الأشياء بغير أسمائه. بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد، يعني يتمنى ليلة شديدة البرد ولو كان الماء فيها يتحول إلى ثلج. في سرية من المهاجرين أصبح بها العدو، يعني يقول أفضل ليلة في حياتي هي الليلة التي تكون شديدة البرد شديدة الظلمة، يفاجأ أعداء الله بأن سيف الله المسلول قد انحط عليهم. من الذي لقبه بسيف الله المسلول؟ وهل يقال على سيف الله مجرم حرب؟ الذي لقبه بذلك هو سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نعى لأصحابه زيدا وجعفرا وابن رواحة يوم مؤتة، لما كانوا في غزوة مؤتة كان قائد الجيش أولا، يعني أمير الجيش أولا كان زيد، يكون زيدا، ثم إن مات فجعفر، فإن مات فعبد الله بن رواحة، يعني زيد ابن حارثة الأمير، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد، سيف سله الله على أعدائه، وفي رواية سيف الله المسلول، ففتح عليهم. وبمجموع طرق أسانيد كثيرة يصح بها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خالدا سيف سله الله على أعدائه. فمن يعادي خالدا أيكون وليا من أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول وأكرر ما قلته من قبل، إن خالدا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول فأخذها خالد سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه، العبارة نعيدها، إن خالدا سيف من سيوف الله، هذا خبر ليس أمرا ولا نهيا ولا تمنيا ولا رجاء. وبإجماع الأصوليين من أهل السنة والجماعة من المسلمين أن الأخبار لا يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ، يعني لا يرفع حكمها، حكمها يثبت إلى يوم القيامة. محمد رسول الله هذا خبر، فمن شك في هذا الخبر فحكمه معلوم عند جميع المسلمين. أقول من شك، محمد رسول الله كذلك خالد سيف سله الله على أعدائه، هذا خبر أخبر به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إذا لا ينسخ، لا ينسخ أي لا يرفع حكمه، لأن النسخ عند الأصوليين هو رفع، يعني هذا تعريف من جملة التعريفات، رفع حكم متقدم بحكم متراخ عنه بدليل، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني قبل الإسلام، قبل بعثة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، كان يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها، فجاءت الآية محرمة نسخت هذه الإباحة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، كان الرجل إذا مات في الجاهلية وكان قد تزوج امرأة بغير أم أولاده، ابنه الكبير إن شاء أن يتزوج بها أبقاها ويتزوج بها، فأنزل الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. الخمر كانت مباح، ثم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أصبحت محرمة إلى يوم القيامة، هذا يسمى خبرا، فالخبر لا يدخله النسخ، يبقى حكمه إلى يوم القيامة. فخالد، خالد رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه، هذا خبر، خبر لا يدخله النسخ، لا يدخله الرفع والإزالة، لا يزال ولا يرفع، خبر ثابت إلى يوم القيامة. فالذي يطعن في خالد والذي يبغض خالدا والذي يتهم خالدا في دينه، هل هو مؤمن بما قاله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أم أنه يرد كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله جل وعلا ولا تعرفنهم في لحن القول. البطل خالد، خالد الذي خلد الله ذكره في معجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم الأحمس البجلي رحمه الله تعالى، قال رأيت خالد بن الوليد رضي الله عنه أتي بالسم، سم أفاعي، سم حيات، هناك سم أفاعي وحيات تبث سمومها لإفساد البلاد والعباد، ولكن هذا السم لم يؤثر في خالد رضي الله عنه وأرضاه. ماذا فعل؟ قال ما هذا؟ قالوا سم. قال بسم الله توكلت على الله وابتلع، في معجم الطبراني بإسناد صحيح، وفي مسند أبي يعلى بإسناد يصلح في الشواهد والمتابعات، يعني حديث إسناد الطبراني مع إسناد أبي يعلى يصير الحديث في غاية الصحة، أن خالد رضي الله عنه شرب السم ولم يؤثر فيه توكلا على الله عز وجل. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العظيم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ماذا قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، قال هذه والله هي الكرامة وهذه الشجاعة، كرامة من عند الله أن يبتلع السم ولا يضره، وهي الشجاعة أيضا أن يتحدى أعداء الله وأن يشرب السم رضي الله عنه وأرضاه. وذلك ليس بغريب على هذا الرجل العظيم، ليس بغريب عليه. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: حدثني خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله المسلول، الذي يقال عنه سيف الله المسلول، أنه دخل وخالد بن الوليد وابن عباس ابن خالة، لبابة بنت الحارث، لبابة الكبرى زوج العباس، ولبابة الصغرى أم خالد، وقيل لبابة الكبرى هي أم خالد ولبابة الصغرى زوج العباس، لكن لبابة الكبرى هي زوج العباس ولبابة الصغرى هي أم خالد. فماذا؟ دخل وقد جاءت خالته حفيدة بنت الحارث من قبل نجد بمجموعة من الضب المحنوذ يعني المشوي، فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم به عافه، قال إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعاف. فقال خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف. قال: فاجتررته فأكلته، والنبي أو فأكلته، لا أشير بالشمال لأنهم ما كانوا يأكلون بالشمال، فما أكل النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، ولا شرب بشماله، ولا أكل الصحابة بشمالهم رضي الله عنهم، إنما أكله بيمينه رضي الله عنه أرضاه. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر وما أنكر عليه. خالد رضي الله عنه توفي سنة 21 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر. اختلف في مكان موته، هل مات بحمص من بلاد الشام أم مات بالمدينة؟ جمهور المؤرخين على أنه مات بحمص، لكن هناك أدلة تفيد أنه مات بالمدينة. عموما هو مات في خلافة عمر، وأثنى عليه عمر رضي الله عنه أرضاه، وبين للناس أنه ما عزله عن خيانة ولا عن شك، وإنما أراد أن يعلم الناس أن النصر بيد الله وليس بيد خالد، لأن خالدا رضي الله عنه بعد إسلامه ما دخل معركة إلا وانتصر فيها بإذن الله سبحانه وتعالى، ما دخل خالد معركة إلا وانتصر فيها بإذن الله سبحانه وتعالى، كما سنذكر إن شاء الله تعالى ونبين كيف قاد الجيوش وكيف أزاح الله عز وجل به دولتي الفرس والروم مع إخوانه من الصحابة رضي الله عنهم، وكيف جاهد في سبيل الله، وكيف أن المبغض لخالد يعتبر مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون مبغضا لله عز وجل، لأن الله جل وعلا يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأيضا الله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فيبدو أن الوقت قد داهمنا، وأن وقت الحلقة قد آذن بالانصرام، فأكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وإن شاء الله إن أطال الله في العمر وقدر الخير وتقديره كله خير بمنه وكرمه، نكمل الحديث في ترجمة البطل أسد المعارك ليث المشاهد أبي سليمان خالد بن الوليد، رأى الذي يعتبر رمزا للعزة والكرامة ورمزا للشجاعة والبذل والعطاء والجهاد في سبيل الله. أسأل الله أن أكون قد أديت شيئا